أن عيسى أن موسى عليه السلام فعل أمر أصعب بكثير مما فعله عيسى. عيسى عليه السلام أنه كان في شخص واحد رجل عايش، ثم بعدين أمر الله روحه فخرجت، ثم أمر الله روحه فدخلت بعد أن أمر الله أذن لعيسى عليه السلام، صح؟ يعني الروح كانت موجودة طلعت بس رجعها بإذن الله، صح؟ موسى عليه السلام قلب كائن من نبات عصا إلى ثعبان حيوان، ثم نفخ فيه الروح ومشى. من أصعب اللي روح كانت موجودة أول رجعها، ولا اللي ما كان في روح أصلاً وحطها وغير الكائن؟ قال صح بس سوء، يقول في حياتي أنا ما ذكرت هذه القضية. فجلست نتكلم أنا وياه، إلا الأمريكي يجي مع شنطته، والله يا جماعة والله إني أشوف في عيونه الشرف، أحمر فوق أبيض أحمر طويل، عيونه صفراء، والله يا جماعة ما بالغ، عيونه صفر أي خضر صفر، وحاقد قاعد يتسمع من بعيد يقول شكل هذا اللي خرب، هذا المطوع بيخرب علينا ربعنا. فأنا قاعد أطول صوتي عشان يدور، فقرب وقرب بشكل يعني صدق الله إذا ذكر الله وحده إيش ما أزدت قلوب، والله إيش ما في عينه. قرب كذا قال هاي بديني بديني، قال ما يعرفك كويسن، يقول ممكن أسألك سؤال؟ قلت له قال أني كويسن، قلت تسأل أي سؤال؟ قال ما تزعل لو سؤال مقرس، أبدا ما أزعل. قال لي من أحسن؟ محمد، اللهم صل وسلم على محمد، ولا عيسى؟ والله يا جماعة ناقشك أني أناقش كفر. قلت له من أحسن عندك؟ تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام لما ناقش حسين أبو عمران، لما قال له يا حسين كم إله تعبد؟ إيش قال؟ قال سبعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال مهبولا، قال أين هم؟ كده يكلم أحد أطفال. قال أين هم؟ قال ستة في الأضواء في السماء. الشاهد. فقلت له من أحسن عندك؟ قال لا أنا أبغى من أحسن عندكم. قلت ما يخالف أنت وش الأحسن؟ قال كم ذكر عيسى في القرآن؟ يقول أبو سلم سامعنا مناظرة يمكن. قال كم ذكر عيسى في القرآن مرة؟ قلت له 16 مرة. قال كم ذكر محمد؟ اللهم صل وسلم عليه. كم ذكر محمد في القرآن؟ قلت 4 مرات. قال شف حتى في القرآن حتى عندكم أنتم عيسى أحسن من محمد. قلت ممتاز، عشان أذكر 16 مرة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر 4 أحسن. قال لي قلت ممتاز، أجل أبشرك بشارة أن الشيطان أحسن منهم كلهم، لأنه مذكور في كل القرآن مذكور، ما تفتح الآية إلا فيها الشيطان. وقال الشيطان إن الشيطان، قلت ترى فرعون بعد ترى أحسن منهم، والله يا جماعة عيونه صفر وقلبة حمر. قال هاو دو كونفنسني ان ريليجن، كيف تبغى تقنعني؟ والله يا جماعة اطلع اللي في قلبي. قال كيف تبغى وانا قاعد اتحرك واستعني مجلسي في وجه وجهك؟ انا عندي امر ما اتعداه، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. انا عندي امر يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا. انا ما عندي، انا عندي ذكر انما انت مذكر.